الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه الفراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما تصف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبلغ الأمة بصلاته على حد قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني أول ما يبدأ به في الصلاة التكبير، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الاستفتاح، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والصلاة فيها أركان، وفيها واجبات، وفيها مستحبات، والتكبير يأتي ركنا من أركان الصلاة، ويأتي واجبا من واجبات الصلاة، ويأتي سنة من سنن الصلاة. الأحكام الأربعة الثلاثة تتأتى في التكبير. فتكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى ركن من أركان الصلاة، وسائر التكبيرات بعدها إلا واحدة واجبة من واجبات الصلاة. وتكبيرة المسبوق للركوع والإمام راكع سنة من سنن الصلاة. إذا جاء المسبوق والإمام راكع فيلزمه أن يكبر التكبيرة الأولى قائما، وهذه تكبيرة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ويستحب له أن يكبر تكبيرة الركوع حينئذ، فإن هوى بدون تكبير فصلاته صحيحة. متى تكون التكبيرة سنة؟ تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، تكبيرة الركوع. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن في حق كل مصلي، سائر التكبيرات واجب من واجبات الصلاة. الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به. فإن كان في غير تكبيرة الإحرام بطلت الركعة التي ترك منها الركن هذا وحلت التي تليها محلها ويتم صلاته على هذا. وإن كانت تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. والركن لا بد من الإتيان به. والواجب يجب الإتيان به. فإن تركه عمدا بطل صلاته. وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. والسنة إذا أتى بها فحسن وإذا لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. ترك السنة عمدا أو سهوا صلاته صحيحة. رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني يبتدئ الصلاة بالتكبير الذي هو الله أكبر لا يجزئ غيرها. فلو قال الله أعظم أو الله أجل ما صح صلاته. لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والقراءة معطوف على الصلاة لا على التكبير. يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح القراءة، القراءة معطوف على الصلاة منصوبة. يستفتح القراءة بالبحر جر هنا وما بعدها اللغة العربية القاعدة أن يكون مجرور، لكن هنا على الحكاية يسمونه، يعني أنها الجملة كلها في محل جر، لكن ما يغير لفظ القرآن. ما يقال بالحمد لله رب العالمين، لا، يستفتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين. من هذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله وهم الجمهور على أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا تلزم، وإنما هي سنة الإتيان بها. لأن عائشة تقول يستفتح القراءة الحمد لله، يبدأ بالحمد ما يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن سرا. الآخرون الإمام الشافعي رحمه الله يقول البسملة لازمة وهي آية من الفاتحة. ما قولك في هذا؟ يقول نعم، هي عائشة تخبرنا لماذا يبدأ القراءة. يبدأ القراءة بالحمد، يعني يأتي بالحمد كاملة، مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم ثم ما بعدها. يبدأ القراءة كأنه يقول، كأن عائشة رضي الله عنها تقول يبدأ القراءة بسورة الفاتحة. يبدأ القراءة لأن السورة تسمى سورة الحمد وسورة الفاتحة وأم القرآن والسبع المثاني، ولها أسماء كثيرة منكورة في كتب التفسير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. الإشخاص الرفع يقال شاخص يعني مرتفع، لم يرفع رأسه ولم يصوبه يجعله نازل، وإنما يكون مساويا لظهره كما سيأتينا في بعض الرواة يقول لو صب عليه ماء لاستقر، يعني يجعل ظهره مع رأسه مستوي، ولو صب على ظهره ماء لاستقر في الوسط، ما يميل يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ولم يصوبه يجعله نازل، ولكن بين ذلك بين الرفع وبين النزول يجعله مسامتا مساويا لرأسه وظهره عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع صار واقف واستوى قائما ثم هوى ساجدا. ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه ثم يهوي، بل كما تقدم حتى يعتدل قائما، يرجع كل مفصل إلى موضعه مكانه، خلافا لما يفعله بعض الأخوة المصلين تجده يرفع ويخفض يرفع ويخفض بسرعة، ربما صلى 15 ركعة وجاره ما صلى ركعة واحدة. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى 3 مرات وامره ان يرجع، قال والذي هو كل مرة يقول ارجع فصلي فانك لم تصلي. فلما رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يردده قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك، يعرف انه لن يأتي باكثر مما فعل، لكن من شان يهتم بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. والطمأنينة ركن من اركان الصلاة، وبعض الاخوة هداهم الله ما يتأثم لها ولا يبالي، المهم يرفع ويخفض ويرفع ويخفض وهكذا وكأنه يعبث في صلاته، ويصلي عدد من الركعات كلها بدون طمأنينة ما تصح. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لازم يستوي قائم، فيرجع كل مفصل إلى موطنه. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. إذا سجد ورفع رأسه من السجود بين السجدتين، نصت رضي الله عنها على هذين الموطنين اللذين لا يهتم بهما كثير من المصلين. إذا رفع من السجود هوى ساجد مرة أخرى قبل أن يمكنه أن يقول شيء وقبل أن يستوي ما تصح صلاته. فالاستواء من بعد الركوع وبعد السجود وقبل السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يستوي حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يقول في كل ركعتين، يعني ما كان يجمع 4 ركعات او 3 ركعات على نسق واحد بدون جلوس، هذا في غير الوتر، يعني في الفرائض والنوافل المطلقة كان يجلس في كل ركعتين، سواء كانت الصلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية كصلاة المغرب، أو الفجر ركعتان، كان في كل ركعتين يجلس ويقول التحية، يعني يأتي في التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أصح ما ورد، وقد ورد بألفاظ أخر كلها والحمد لله صحيحة، لكن هذا من أصحها. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شمل كل عبد صالح لله جل وعلا في السماء أو الأرض، من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والملائكة كلهم من أولهم إلى آخرهم، والجن صلحاؤهم، صلحاء الجن وصلحاء بني آدم سلم عليهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا، السلام على كذا، فأبدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن السلام على الله لا، لأن الله هو السلام جل وعلا وهو الذي يمنح السلام، وإنما السلام على عباد الله الصالحين. فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شمل كل عبد صالح لله جل وعلا في السماء أو الأرض من الملائكة والإنس والجن. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا في التحية وفي الجلوس بين السجدتين، والجلوس في الصلاة متعدد، جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير والجلوس بين السجدتين، كل هذا جلوس. والحديث هذا دل على أنه في حال الجلوس، سواء كان في التشهد الأول أو التشهد الأخير أو بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يعني هذا أكمل جلسة، أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة. كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. والجلوس نوعان، جلوس افتراش وجلوس تورك، والافتراش هو هذا، والتورك أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس بأليتيه على الأرض، يجلس في مقعدته على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى القبلة وأطراف الأصابع، بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة، ويأتي موطن التورك إن شاء الله. وكان يفرش رجله اليسرى ويرسل اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة هذه اللقعة واللقعة ورد على صفتين، صفة جائزة وصفة ممنوعة كما سيأتي في بعض جلوس صلى الله عليه وسلم أنه يجلس إقعاء ونهى عن عقبة الشيطان الذي هي الإقعاء. فالإقعاء له صفتان، صفة جائزة وصفة ممنوعة. هذه التي معنا عقبة الشيطان التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم يجعل كليتيه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويجعل ركبتيه فوق، ثم يضع يديه يمينا وشمالا يتكئ عليهما، لأنه لو جلس الإقعاء بدون اتكاء يديه يسقط، ما يركض ما يستقر، فيجلس كليتيه على الأرض وينصب رجليه الفخذين والساقين وتكون الركبة أعلى ينصبها ويجلس ما يستطيع يستقر على هذا طويلا، ويضع يديه بمثابة الاتكاء له يمينا وشمالا. هذه عقبة الشيطان وهي جلسة نميمة سيئة ما تناسب قيمة الصلاة وخشوع الصلاة. هذه جلسة مثل جلسة الكلب، غير جلسة إنسان محترم أو يصلي بين يدي ربه تبارك وتعالى. هذا الإقعاء المذموم المنهي عنه، فيه إقعاء في اللغة جاء وجاء أنه جائز بالتشهد وفي الجلوس بين السجدتين، وذلك أنه ينصب رجليه ويجلس على عقبيه ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى الخبلة ويجلس على عقبيه، والعاقبان هما مؤخرة الرجل يجلس عليهما كالمتحفز الذي يريد أن يقوم. إذا تهيأ الإنسان للقيام يجلس هكذا حتى أسرع له للقيام. هذه وردت في بعض جلسات التشهد والجلوس بين السجدتين، ينصب رجليه ويجعل بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة ويجلس على العقبين اللذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. العقب سير في مؤخرة الرجل وقد ما يصله الماء أحيانا، يقل الماء وصوله إليه، فنبه صلى الله عليه وسلم بهذا المتوضئين أن يهتموا ويتفقدوا أعقابهم حتى لا تمسها النار. هذا الإقعاء لا بأس به في مواطن كما سيأتي إن شاء الله. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في الصلاة عن مشابهة كثير من الحيوانات، لأن الإنسان بمفاصله وجلوسه وكذا قد يجلس جلسة أو يعمل هيئة تشابه نوعا من أنواع الحيوانات. فنهانا صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة هي أفضل أعمال العبد بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعبد فيها بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيحذر أن يشابه شيئا من الحيوانات في أفعاله. صلى الله عليه وسلم أن يفترش المصلي ذراعيه لأنه عند السجود يسجد ويضع بطون يديه راحتيه إلى الأرض ويرفع ذراعيه. إذا وضع ذراعيه في الأرض صارت هيئته كهيئة الكلب حينما يجلس أمام أهل الطعام يريد منهم أن يعطوه شيئا أو أمام من هو يتربص بهم يحاول أن يغير عليهم لكن ينتظر الفرصة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الافتراش. وبعض المصلين تجده إذا سجد وضع يديه وذراعيه في الأرض كأنه افترش فرش ذراعيه على الأرض وهذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبه بالصلاة جعل لكل عضو مجهود وعمل في الصلاة لمن أراد أن يتمها كما أمر. حتى الأصابع لها مجهود، بطون الأصابع لها مجهود، الراحتين لهما مجهود، الذراعين لهما مجهود، بخلاف ما إذا فرش ما لها شيء، لكن إذا رفعت صار لها مجهود، ترفع العضدين وترفع مقدمة الجسم وهكذا. يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، السبع الوحش يعني الذي من الوحوش من يغير على الناس سواء كان كلب او كلب عقور او اسد او غيره. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني إذا انتهى من التشهد سلم عليه الصلاة والسلام. وما كان إذا انتهى من التشهد قام. فنقلت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة. مسلم وله علة، يعني فيه علة مع انه صحيح، الحديث صحيح لكن فيه علة. ما هذه العلة؟ حيث اخرجه مسلم من رواية ابي الجوزة عن عائشة، وابو الجوزة هذا لم يلتقي لم يدرك عائشة ولم يأخذ عن عائشة رضي الله عنها. وفيه علة اخرى أنه أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة، يعني ما هم مشافهة. الأوزاعي شيخ أهل الشام أخذ عنه كتابة لا مشافهة. نعم. والحديث صحيح مع وجود العلتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح أي يفتتح الصلاة بالتكبير أي يقول الله أكبر كما ورد بهذا اللفظ الحلية لأبي نعيم، والمراد تكبيرة الإحرام، والقال لها تكبيرة الافتتاح، والقراءة منصوب عطف على الصلاة أي ويستفتح القراءة بالحمد بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي لم يخفضه حظا بليغا، بل بين الخفض والرفع والتسوية كما دل له قوله ولكن بين ذلك أي بين المذكور من الخفض والرفع. وكان إذا رفع أي رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجود أي الأول لم يسجد للثانية حتى يستوي بينهما جالسا وتقدم، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكان يقول في كل ركعتين أي بعدهما التحية، أي يتشهد بالتحيات لله كما يأتي. وفي الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط، وفي الثنائية الأخيرة. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين. وتقدم في حديث أبي حميد وإذا جلس بالركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان ويأتي تفسيرها. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، أن يبسطهما يبسطهما في سجوده. وفسر السبع بالكلب، فورد في رواية بلفظه وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة، وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء عن عائشة. قال ابن عبد البر هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. وإلا أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة. والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة، وتقدم الكلام فيه في حديث أبي هريرة في أول الباب. واستدل بقولها والقراءة بالحمد الصحابة، وقال به مالك وأبو حنيفة وآخرون، وحجتهم هذا الحديث. فقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ، فإن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة. ويأتي الكلام عليه مستوفي في حديث أنس قريبا. ويأتي الكلام عليه مستوفا في حديث أنس قريبا. وتقدم الكلام على أن في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يخفضه كما تقدم على قوله، وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحية. والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتي، لفظه في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى، وفيه شرعية التشهد الأوسط والأخير، ولا يدل على الوجوب لأنه فعل، إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوبا، والأفعال لبيان الواجب واجبة، أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد اختلف التشهدين، فقيل واجبان وقيل سنتان، وقيل الأول سنة والأخير واجب. ويأتي الكلام في حديث المسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير. وأما الأوسط فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديث. ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان. وقد رد هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر، فإن نسي حتى دخل في فرض ما خر جبره سجود السهو. وفي قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ما يدل أنه كان جلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وحال التشهد، فقد ذهب إليه الهادوية والحنفية. ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين الجلوسين، وجعل هذا صفة الجلوس بين الركعتين، وجعل صفة الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى ونصب الأخرى والقعود على مقعدته. وللعلماء خلاف في ذلك، فالظاهر أنه من الأفعال المخير فيها. وفي قولها ينهى عن عقبة الشيطان أي في القعود، وفسر بتفسيرين، أحدهما أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه. ولكن هذه القاعدة اختارها العبادية في القعود غير الأخير، وهذه تسمى إقعاء أو تعالى المنهي عنه هو الهيئة الثانية وتسمى أيضا إقعاء، وهي أن يلصق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه وينصب يديه على الأرض كما يقع الكلب، ويفترش افتراش الذراعين. تقدم أنه بسطهما على الأرض في حال السجود، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات، نهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وفراش كفراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيم الشمس. وفي قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دلالة على شرعية التسليم، وأما إجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.